الراديو 90-90 هواها مصر. تخيل نفسك طفل بريء حلو كده اسم النبي حرسك وزينك، ويطلع لك كائن طول بعرض أقرع، وشوية الشعر اللي حوالين قرعته لونهم أحمر ناري، ومناخيره عبارة عن كورة دموية اللون، وحنك الأبعد من الودن للودن وأحمر ولا كأنه واكل 7 عيال، وعينه قد الملين، ووشه لونه أبيض من دقيق العيش الفينو، ولابس هلاهيل إشي مخطط وإشي منقط وإشي مرقع، وجزمة في حجم ميني باص 7 راكب. لا، ويمد إيده في حنكه يطلع صف مناديل ملونة، ويمد إيده في جيبه يطلع بعصافير وأرانب، ويتشقلب ويقع ويتلوى ويتنطط. المهم إن الكائن المفجع ده المفروض إن مهمته المنوط بها هي إضفاء السعادة والمرح على مخاليق الله وبالأخص الأطفال. ومن هنا نشأ في الأساس الرعب من المهرجين، أو ما يعرف بالكلاونوفوبيا. كلاونوفوبيا ده مرض بيصيب كتير من البشر حول العالم، ومنهم مشاهير بيترعبوا جدا من سيرة كائن المهرج ده، زي الأخ الزميل جوني ديب الممثل العالمي على سبيل المثال للحصر، بيموت من شكل المهرج. المهم إن العقدة دي لما جت حدانة رخرة خدت أبعاد تانية خالص، وتوسعت وفرطحت وتمددت وشملت فكرة الفرح من بابها. والله زي ما بقول لكم كده، إحنا عندنا فرح وفوبيا، هلع عام جدا من فكرة الفرحة والانشكاح، وبنعتبر إن الضحك في حد ذاته مقدمة لبلاوي وفواجع وأعاصير وبراكين ورياح سوداء. فقوم نتوجس خيفة ونكتئب ونحاسب نفسنا 2-3-4-9 إننا فردنا وشنا وضحكنا. عمركش يا مؤمن شفت شعب نهار ما يضحك يقول اللهم اجعله خير؟ زي ما بقول لك كده. عمركش يا مؤمن شفت شعب أقصر شهر في السنة اللي بيخلص قبل ما يبتدي واللي العالم كله بيستناه عشان فيه عيد الحب والسهوكة، نقوم إحنا نسميه فقراير، وينتظروا بلاوي الكون كله في شهر الحب اللي مسميينه فقراير؟ تبقى عايشة ومبسوطة 24 قيراط، تدخل على بروفايلها تلاقيها مشيرة صور عياط وبوكا وعويل ويوميات زوجة منحوسة وشكوى مرة من الفقر والقهر وغلب الظهر. يبقى مترقي الصبح وابنه طالع الأول على فصله بعد الظهر، وبالليل معزومة على العشاء في أوتيل 5 نجوم، وتلاقيه كاتب ستاتس على الواتساب بتقول إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خربش لي مراية العربية. يا مفتاري، ده حتى الأفلام والمسرحيات اللي بتستهدف الكوميديا من أجل الكوميديا، اللي هي ضحك علشان الناس تضحك حبة وتفرفش وتريح دماغها من حسبة بيرما اللي ما بتنتهيش دي، تلاقي ألف مين يهاجمها ويوصفها بالابتزال وقيلة الأدب وانعدام المضمون والهدف. أو ربنا زي ما بقول لكم كده، زي ما يكون الضحك والانبساط في حد ذاته مش هدف ولا مضمون، لا، لازم الجرعة تبقى نكد حلو كده، وعصر فدادين من البصل الصعيدي على القلب عشان تعجب وتكيف المعنيين بالفنون. يا ساتر، هل ده إيمان راسخ وعميق بأهمية الاحتفاظ بكثافة محددة للنكد كتمة على عصفورة قلبنا؟ ولا هو شكل من أشكال خزو العين ونداري على شمعتنا علشان تقيد، وعدوك بنكارك والشطرة تقضي حكيتها والهبلة تنده جارتها، وأي هري تراسي من النوع ده؟ خوفنا وهلعنا من فكرة المرح والتوجس من الفرحة والرغبة الدائمة في احتفاظنا بنفسنا في المنطقة الدافية دي، اللي هي اوعى تفرح، اوعى تضحك، اوعى تضحك بالقاوي لا تصيبك كوارث كونية الله وحده يعلم مداها. هل الخوف ده بيأدي بينا لشكل من أشكال الكلاونوفوبيا، بس يعني بعيد عن السمعين، شكل أعمق وأدخن وممكن يتطور ويخلق سيريال كيلرز يمشوا بالليل في الشوارع يدبحوا في مخاليق ربنا من جرعة النكد المضاعفة اللي غاويين نعيش فيها دي؟ ممكن، مش عارفة، ربنا يستر.